السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أخونا السائل يسأل يقول: هل يصح للحجام أن يقول للمريض بأنك معيون أو مسحور أو فيك المرض الفلاني من خلال نوع الدم؟ أخي الفاضل، ليست الحجامة مختبر تحاليل، وما يظهر من الدم يعني يظهر الدم أنه متجلط أو أنه أسود يعني أو يميل للسواد، فهذا يدل على قلة الأكسجين داخل الجسم، ويدل على أن الجسد تعرض لبيئة دخانية أو بخارية، كان يدخن أو يجالس مدخنين أو يتعرض لنار يعني تحرق الحطب، نار حطب، أو أحيانا يكون يتبخر بكثرة. فتعرض الجسم لهذه الأبخرة تؤثر على لون الدم. أما أن يعرف بأن هذا الدم يعني يحتوي على المرض الفلاني أو المشكلة الفلانية، فأقول لا، هذا من مبالغات المعالجين بالحجامة، للأسف من المبالغات، يبالغوا في ذلك حتى يكسبوا يعني حظوة عند الناس، وهذا يعني للأسف الشديد من الكذب. ينبغي أن يكون الإنسان صادقا حتى يكتب الله على يديه شفاء، وحتى يبارك الله بما يعمل. بارك الله فيكم.